ما يجوز الحالة التي تحصل في النفس، مش الحلاوة اللي بيذوقها اللسان، الحالة التي تحصل في النفس. فهمت كلامي؟ وده أيضا من الذي لا يستخرج من الكتب، وإنما هو من الذي يستخرج للتدبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أشهد أن الذي بين الدفتين كلام، أشهد إيه؟ الذي بين الدفتين كلام. تدبر، ده تدبر، ده مهم جدا. أفلا يتدبرون أم على قلوب؟ كأنك بدون تدبر، كأن قلبك عليه قفل. ولذلك سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه اللي حارب سيدنا رسول الله حرب لم يحاربه فيها أحد، فهم كلامي؟ حارب سيدنا رسول الله إيه؟ حتى لما حب سيدنا رسول الله وقاربه قال له أنا لاحظ أن حرب لك ديت هي اللي أشهرتك في العرب، فهم كلامي؟ أن حرب لك هي ليه؟ لأن أبو سفيان ما يقودش جيش ويحارب هزيل، لأن أبو سفيان إيه؟ لا يقود جيشا ليحارب هزيلا، وإنما يقود جيشا ليحارب رجلا له خطر. فسيدنا رسول الله كان يبتسم ويضحك يعني، وكان يحب لأنه ابن عمه وزوج أم حبيبة وأبو أم حبيبة إلى آخره. فكان أبو سفيان دي يقول إيه؟ لما فتح الله قفل قلبي ودخلت في ديني. لما فتح الله قفل قلبي. أيوه شفت إزاي؟ مش كان الإسلام باطل وبعدين صار حق؟ الإسلام حق وطرق قلب أبي سفيان وهو حق، وأبو سفيان يعلم أنه حق، ولكن قفل على قلوب أقفلها. نعم. ولكن إيه؟ على قلوب أقفلها. وده مشكلة، وده بصراحة دي صعبة جدا دي، يعني إن الله يحول بين المرء وقلبه، صعبة جدا. انت عاوز تقترب من الله بس ما انتش عارف، في حائل لم يشأ الله لك ذلك، لأن الاقتراب ده عطية لا تكون إلا بأمر الآمر سبحانه وتعالى. تفهم كلامي؟ انت مؤمن جدا وتحاول، ولكن هناك حجاز، هناك حاجز، هناك حجاب، فاللي هي معنى ايه؟ يحول بين الله العليم، يحول من الذي يحول بيني وبين قلبي؟ الله. أصل أنا قلبي وأنا قلبي وأنا شيء واحد، أي أصابع تدخل بيني وبين قلبي؟ فهمت كلامي؟ وتصرفني عن قلبي وتصرف قلبي عني، عجيبة جدا. مفتوح كده لما تقرأ من غير ما تتدبر بتقتل كل شيء. يحول بين المرء وقلبي، دي كلمة عجيبة جدا، لو لم ينزل على محمد إلا هي لكانت دليل صدق على أنه كلام الله.